بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت الجلسة الاحتفالية ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية وجلسة الأرض السينمائي في سويسرا والنمسا وميانمار وماليزيا والمكسيك في الفترة الواقعة ما بين يومي 3 و 6 من هذا الشهر. عرضت في مواقع الفعاليات صور النشاطات الثورية للزعيمين العظيمين كيم إير سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون وملفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بنضال أفراد جيشنا وشعبنا من أجل بناء الدولة الاشتراكية القوية. وفي جلسات الأرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا مثل قاعة العلوم والتكنولوجيا. قال المتكلمون في الفعاليات إن كوريا استطاعت أن تتحول إلى بلاد الشعب الحقيقية، البلاد القوية المستقلة ذات الجبروت القاهر، بفضل وجود القيادة البارزة والمحنكة للرئيس كيم إير سونغ والسيادة كيم جونغ إيل. ثم أعربوا عن ثقة بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي رفعت سيادة كيم جونغ أون المحترم في 6 رئاسة العليا ستحرز نجاحا أكبر في النضال من أجل النصر النهائي. وفي الفعاليات الجارية في سويسرا والنمسا تم اتخاذ صيغة برقية التهنئة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.